الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الدعاء لأشخاص في صلاة الفريضة بالسجود دون النافلة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الألفاظ العامة يجب إبقاؤها على عمومها ولا يجوز تخصيصها أو إخراج بعض أفرادها إلا بدليل مخصص. فما ورد من الألفاظ الشرعية كتابا وسنة على وجه العموم فالواجب اعتقاد عمومه، ولا يجوز لنا أن ندعي فيه تخصيصا أي إخراجا لبعض أفراده إلا بدليل. وبناء على ذلك فقد وردت الأدلة المرغبة في الدعاء في السجود، وكانت ألفاظها عامة، كحديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فقوله السجود اسم جنس دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، والمتقرر في قواعد الأصول أن الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد أو اسم الجنس أو الجمع أكسبته العموم، فيدخل في ذلك السجود الذي يخص الفرائض والسجود الذي يخص النوافل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم وعمم هذا السجود، ولم يقيد ولم يخصص بسجود دون سجود، لا بسجود فريضة ولا بسجود نافلة. والأصل بقاء العموم على عمومه وبقاء المطلق على إطلاقه، فيدخل في ذلك سجود الفرض وسجود النوافل. فيستحب الاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ولمن أحببت من إخوانك في الله سواء في سجود الفريضة أو في سجود النافلة على حد سواء. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل حكم ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل، وكل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض تبعا إلا بدليل الاختصاص. فلو سلمنا جدلا أن هذا الدعاء إنما هو في النفل ورد، فإن وروده في النفل دليل على جوازه في الفرض، إذ لا فرق بين النفل والفرض إذا لم يدل دليل على التفريق بينهما. فكيف وقد دلت الأدلة العامة على دخول سجود الفرض في هذا العموم؟ فلا جرم أن القول الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يدعو في سجود فريضته ونافلته بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، بل إن الدعاء في السجود من المواضع التي تتحرى عندها استجابة الله، والله أعلم.